في هذا العام عام الوفود، وكان عبد الله ابن عامر ابن الشخير كان من وفد مع وفد قومه، مع وفد قومه من بني عامر الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل إعلان إسلامهم. نعم. انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. نعم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم على عادة العرب من المدح، إذا واجهوا الرؤساء والأكابر صاروا يمدحونهم، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رؤساء العرب، أنه يقبل المدح ويقبل الرسول. لا، ما يقبل المدح، يخاف على الناس من الغلو، يخاف على الناس من الغلو، فلا يجوز الغلو في المدح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الغلو في مدحه، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم حتى قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول. قال السيد الله، منعهم من إطلاق هذه اللفظة حماية للتوحيد لئلا يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ السيد جائزا، لكن لما خاف عليهم الغلو منعهم من ذلك. فالشيء وإن كان مباحا في أصله إذا كان يفضي إلى محذور فإنه يمنع. الرسول منع من هذه اللفظة وإن كانت جائزة لئلا تفضي إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنه في حديث الذي مر بنا أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا من باب سد الطرق، وإلا فالاستغاثة بالرسول فيما يقدر عليه جائزة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. استغاثتهم بالرسول من المنافق هذه جائزة في الأصل، لكن لما خاف عليهم من الغلو نهاهم عن ذلك، فقال إنه لا يستغاث به. وهنا قال السيد الله، منعهم من هذه اللفظة سدا للغلو. وين اللي يقولون يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا هو الغلو والعياذ بالله، بل هذا هو الشرك الأكبر. فهذا الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام، لأنه مظنة أن الناس يغلون فيه صلى الله عليه وسلم لعظم مقامه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا في حق الرسول ففي حق غيره من باب أولى. لا يجوز الغلو في الشخص والإسراف في المدح. نعم. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قولوا بقولكم المعتاد الذي ليس فيه مدح، فكان يقال يا رسول الله يا نبي الله، ولا يقال يا سيدنا، ولا يقال يا أفضلنا، وإنما كانوا يقولون يا نبي الله يا رسول الله يا أبا القاسم، هكذا كانوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا غلو فيه. نعم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أو بعض قولكم أيضا لا حتى قولكم لو تركتم منه شيء كان أحسن. هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة بأنها لا تغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يستجرينكم الشيطان. ولا يستجرينكم الشيطان، الجري معناه الرسول، يعني لا تكونوا رسلا للشيطان، لا تكونوا رسلا للشيطان يستعملكم فيما يسخط الله عز وجل من الغلو. نعم. رواه أبو داود بسند جيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم المعتاد، ولا تقولوا يا سيدنا يا خيرنا يا أفضلنا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم. هذا الذي كان يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. أنا محمد. ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يوقعكم في الهوى، لا يوقعكم في الهوى الذي يهلك الإنسان. نعم. أنا محمد عبد الله ورسوله. أنا محمد، سموني باسمي عبد الله ورسوله، فهو عبد ورسول، هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، عبد لله وليس له من الملك شيء وليس له من الألوهية شيء، وإنما هو عبد عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله بالعبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه عبدا وسماه رسولا. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، رسولنا سماه رسولا، وقال سبحانه وتعالى وإنك لمن المرسلين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الله سماه عبدا وسماه رسولا، فادعوا الرسول بهذه بما سماه الله به، عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله، ولا تقول سيدنا. نعم. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أنزله الله أنه عبده وأنه رسوله، وهذا أشرف المقامات. أما أنه يدبر مع الله أو أنه يستغاث به بعد موته أو يطلب منه الحاجات أو أنه يعلم الغيب كما يظنه المخرفون، هذا كله من الباطل ومن عمل الشيطان، فلا يجوز الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاؤه من دون الله، وإنما الواجب محبته وطاعته واتباعه، هذا هو الواجب، محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والمال والأهل والوالد والوالد والناس أجمعين، وطاعته صلى الله عليه وسلم امتثال أمره واجتناب نهيه واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرع، وأن لا نبتدع شيئا من عندنا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه النسائي بسند جيد. نعم. قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. نعم. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره، يعني كتاب التوحيد من أول إلى آخر اشتمل. نعم. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، على أكثر ذلك. إيه نعم، على حماية التوحيد. كل كتاب التوحيد من أول إلى آخر حماية للتوحيد. نعم. والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه نعم. يعرف ذلك من تدبره، من تدبر هذا الكتاب ودرسه عرف أنه كله في حماية التوحيد من الشرك، وبيان التوحيد ومكملاته، وبيان الشرك الذي يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد. هذا موضوع الكتاب كله. نعم. يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. نعم. قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو صلى الله عليه وسلم لا يقبل المدح في وجهه عليه الصلاة والسلام، ما يقبل المدح في وجهه خشية من الغلو. وكذلك نهى عن المداحين، نهى الناس إنهم يقبلون المداحين، وقال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لا تخلونهم يمدحونكم، لأن هذا يبعث على تعاظم الممدوح وإعجابه بنفسه، فلا يجوز المدح في الوجه. المدح في الوجه يكره، لأنه يحمل على الكذب والتملق، وأيضا يبعث في الممدوح الإعجاب بنفسه، ويرى أن له مكانة فوق الناس. فالمدح في الوجه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. نعم. كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم. نعم. حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان، العبودية الخاصة والرسالة. هذا أشرف ما يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله وأنه رسول الله. نعم. العبودية الخاصة والرسالة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما. نعم. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه. نعم. نعم. وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قرن اسمه مع اسمه سبحانه وتعالى، فلا يذكر الله إلا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الخطب وفي التشهد الأخير من الصلاة، في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير. قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، هذا هو رفع الذكر. نعم. وهذا يكفي في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يعني هل يجوز أن يقال للشخص يا سيدنا أو يا سيد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من منع منه لهذا الحديث، وهو قول مالك أنه لا يقال في حق الرسول السيد لأنه نهى عن ذلك القول الثاني أن هذا جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. هذا الحسن بن علي وصفه الرسول بأنه سيد، وقال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه راكبا على الحمار قال قوموا إلى سيدكم فدل على جواز إطلاق السيد في الأصل، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مواجهته بذلك خشية من الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يمنع من الشيء الجائز إذا كان يفضي إلى محرم، فلما كان يخشى عليهم من الغلو في حقه منع من قول سيد، وإلا فالأصل أنه جائز كلمة سيد. هذا نعم، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك. نعم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه. إيه نعم، يقال سيد بني تميم يعني من هم بني تميم لكنه مقدم عليهم. نعم. فلا يقال للتميم سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. نعم. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. نعم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو الرسول أطلقه على الله، قال السيد الله. نعم. فإن السيد إذا أطلق عليه سبحانه وتعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب. نعم. لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. اي نعم. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد. نعم. الذي كمل فيه جميع أنواع السؤدد. نعم. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. الصحيح أنه إطلاق السيد على المخلوق أنه جائز في الأصل، لكن إذا خشي فيه من الغلو فإنه يمنع، أما إذا لم يخش من الغلو فلا بأس بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما منع منه خشية الغلو. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى: تحذير الناس من الغلو. اي نعم، لأنه لما خشي عليهم الغلو منعهم من قول أنت سيدنا وأنت أفضلنا وأنت خيرنا، خشي عليهم من الغلو. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. أنه ينكر هذا ولا يقبل من المداحين مدحهم، بل ينهاهم عن المدح والإطراء. نعم. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. اي نعم، خشي عليهم من الغلو، إن الشيطان يتخذ هذا المباح فيتوصل به إلى المحرم. نعم. يستجرينهم يعني يكونون رسلا له، الجري هو الرسول. نعم. الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، فدل على منع الغلو وأن الرسول لا يرفع فوق منزلته، فلا يقال إنه ينفع أو يضر أو أنه ينجي من النار يوم القيامة، أو هذا لله عز وجل، أو أن له شيء من العبادة يعبد مع الله، هذا هو الغلو. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى. نعم، هذا آخر باب درس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقولون في الحديث سيدنا وابن سيدنا مع أن أباه قد مات كافرا؟ قريش لها السيادة حتى في الجاهلية، قريش لها السيادة على العرب، ما في شك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول من قال إن واسطتي هو الله عندما يسأل من نقلك من وظيفتك من مدينة إلى مدينة فيقول واسطة الله، هل هذا جائز؟ لا، ما يجوز. واسطتي يعني الشافع لها، الذي شفع له وتوسط له هو الله، الله يتوسط لحد عند المخلوقين، هذا مثل نستشفع بالله عليه، لا يجوز هذا اللفظ. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قلت اللهم يسر لي أمري عند فلان أو اجعل قلب فلان لينا لي، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا دعاء، هذا دعاء أن الله يسخر فلان يعطيك مطلوبك، هذا دعاء أن الله يوفق فلان أنه يعطيك مطلوبك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في باب الإقسام على الله من يقول مثل ما قال الرجل المذكور في الحديث لكن بدون أن يقسم؟ وش مثل؟ يقول يعني لا يغفر الله لفلان بدون حلف، ما يجوز، ما يجوز تقول، حتى المعين لا يجوز تقول فلان بالنار، لأنك ما تدري عن خاتمته، ما تدري عن خاتمته، لكن تقول الكفار في النار والمسلمون بالجنة، هذا على وجه العموم. أما أن فلان في النار أو فلان في الجنة من غير دليل، ما نشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نجزم. نعم. ولا يمنع هذا أننا نعامل الكافر في الدنيا معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار، لكن في الآخرة ما نجزم بمصيره، ما ندري عن خاتمته. أما في الدنيا نحن نحكم عليه بالكفر من أفعاله وأقواله، تصرفاته نحكم عليه بالكفر، لكن مآله في الآخرة هذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا ندري ما الخواتيم. نعم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعواقب الأمور بيد الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان ذلك في أمور الدنيا، كمن يقول لن تشفى من هذا المرض، أو لن ترزق ولدا، أو لن تربح في هذه التجارة، لا يجوز هذا. هل اطلعت على الغيب؟ أول شيء إن هذا من علم الغيب، وثانيا إن هذا فيه تقنيط من رحمة الله. الله جل وعلا يقول لا تقنطوا من رحمة الله، لا يجوز. ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتألي على الله هل تقبل توبته؟ تقبل توبته إذا تاب، تاب الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي مريض فقلت أقسم عليك يا الله أن تشفي فلانا، فهل قولي صحيح؟ هذا جائز، لأنك تقسم على الله في أن يتفضل على فلان بالشفاء، أن يتفضل عليه بالشفاء، عدا لحسب مقامك عند الله. إن كان أنك من أولياء الله، الله يقبل منك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما هو في الأصل جائز الإقسام على الله بفعل الخير وفعل الفضل والإحسان، هذا جائز، لكن قد يقبل من الشخص وقد لا يقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأي أحد من الصالحين أن يقسم على الله لفعل خير لعباده، أم أن ذلك مخصوص بأحد معين؟ لا، فالأصل جائز، هذا جائز، وهو من حسن الظن بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عند الدعاء أن يقسم العبد على الله من باب التأكيد في طلب المسألة من الله، فيقول عزمت عليك يا رب، عزمت عليك يا رب إلا رزقتني ولدا؟ كل ما كان من باب حسن الظن بالله عز وجل فهو جائز، وكونه يقبل أو لا يقبل هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن كل ما كان من باب حسن الظن بالله وطلب الفضل منه فهو جائز، وكل ما كان من باب سوء الظن بالله فهو محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعذر الشخص إذا قال كلمة من سخط الله وهو لا يقصد؟ هذا يعلم، إذا كان قالها عن جهل يبين له، يبين له ويعذر بالجهل، أما إذا قالها وهو يعلم فهذا لا، هذا لابد من التوبة، لا يعذر بالجهل لأنه يعلم. نعم. هذا في الأمور الخفية، أما الأمور الظاهرة مثل مسألة الشرك والتوحيد ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الربا، هذه أمور ظاهرة، هذه أمور ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة، لكن الأمور الخفية يعذر الإنسان فيها بالجهل إذا كان مثله يجهل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمدح الرجل من باب التحفيز، من باب تحفيزه على عمل الخير والاستمرار فيه؟ ما هو طيب المدح، ما هو طيب، لأنه قد يحمل على العجب، لأنه قد يحمله على العجب، فالمدح ما هو طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرجلين المذنب والمجتهد في العبادة سيحصل لهما هذا في يوم القيامة، أم أنهما قد بعثا وحصل لهم ذلك؟ كيف؟ يقول هل الرجلين المذنب والمجتهد في العبادة اللذين ورد أمرهما في الحديث سيحصل لهما هذا في يوم القيامة؟ لابد، الرسول أخبر بهذا، هو لا ينطق عن الهوى، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو النار نشهد له بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تعارض بين إدخال الله سبحانه وتعالى لذلك العابد في النار، وبين أن الله سبحانه يدخل الجنة كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان من خردل؟ أول شيء هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد يمر كما جاء. ثانيا، ما الذي يدرينا أن هذا الرجل ارتد بهذه الكلمة؟ قد تكون هذه ردة، مات عليها ودخل النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص إن الله لا يغفر لك إلا أن يشاء، فما حكم هذا القول؟ وش الداعي لهذا؟ الداعي لهذا أن الله لا يغفر لك إلا أن يشاء، لا تقل هذا الكلام. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الكلمة داخلة في النهي ومثل وتكون مثل مقالة العابد، وهي قول بعض العوام إذا قيل فلان ادعو الله أن يهديه فيقول فلان ما الله بهاديه؟ أعوذ بالله، لا يجوز الكلام هذا، ما الله بهاديه هذا ما يجوز. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو كان الإنسان من أكثر الناس فإن الله قادر على أن يهديه. وكم اهتدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الذين كان كفرهم شديدا ثم تابوا إلى الله وتاب الله عليهم، فلا يقنط العبد من الهداية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرجل اللهم إني دخيل عليك إلا رحمتني، هل هذا القول جائز؟ لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه دعاء وحسن ظن بالله عز وجل وطلب من الله الرحمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ الدخول إلى الله معناه الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعو الشباب وبخاصة في الأنترنت إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد، وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه البلاد، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ توجيهنا أن هذا كلام باطل ولا يقبل، وهذا يدعو إلى الضلال ويدعو إلى تفريق الكلمة، وهذا يجب الإنكار عليه، ويجب رفض كلامه وعدم الالتفات إليه، لأنه يدعو إلى باطل ويدعو إلى منكر ويدعو إلى شر وفتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب أحد الناس رسالة في حكم تارك الصلاة وأنه لا يكفر تاركها تكاسلا، وأجاب عن الأحاديث التي فيها كفر تارك الصلاة أنها من أحاديث الوعيد التي لا يؤخذ فيها إلا الترهيب، وأن من قال بها فقد خالف طريقة أهل السنة في نصوص الوعيد، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هو صحيح، هو صحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن كونه يقول أن الأحاديث أحاديث وعيد فقط، لا، الأحاديث واضحة، والذي يقولون بكفره معهم الصواب، يقولون بكفر تارك الصلاة تكاسلا معهم الصواب، والذين يقولون بعدم كفره مخطئون أنهم مخالفون للدليل الصحيح. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو الحلف، أي ما جاء الحلف على الله، وهذا فيه تفصيل كما يأتي، ولذلك الشيخ رحمه الله لم يذكر الحكم، لأن المسألة فيها تفصيل. فالحلف على الله إن كان يقصد به أن الله لا يفعل الخير بعباده فهذا لا يجوز، لأنه سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا ينقص التوحيد، وهذا وجه ذكره في كتاب التوحيد. أما إن كان الإقسام على الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفعل الخير بعباده، يحلف على الله أن يفعل الخير بعباده، فهذا ليس بمذموم، هذا ليس بمذموم، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فإذا حلف على الله ألا يفعل الله الخير هذا حرام، وهو منقص للتوحيد، لأنه سوء أدب مع الله وسوء ظن بالله. أما إذا حلف على الله أن يفعل الخير بعباده فهذا حسن ظن بالله، وهو وارد وجائز كما يأتي. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال جندب بن عبد الله، جندب بفتح الدال ويجوز الضم، جندب بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. نعم، هذه الرواية مختصرة في صحيح مسلم، وجاء تفصيلها في حديث عند غير مسلم، أن هذا الرجل كان ممن كان قبلنا من الأمم السابقة، وأنه كان رجلا عابدا، كان رجلا عابدا، وكان يرى رجلا معاصيا يفعل المعاصي فينصحه، ثم لما تكرر من الرجل فعل المعاصي أخذت هذا العابد، أخذته الغيرة الشديدة، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخله الجنة. هذا لا شك أنه أساء الأدب مع الله عز وجل، فإن الله سبحانه رحيم بعباده، يغفر الذنوب إذا كانت دون الشرك ولو كانت كبائر يغفرها سبحانه إذا شاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يغفر لعباده إذا سلموا من الشرك، فإن الله يغفر لهم أو يعذبهم بذنوبهم ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. فالموحد يرجى له الخير والمغفرة وإن كان عنده ذنوب، وإنما الذين يقولون إن صاحب الكبيرة لا يغفر له وأنه خالد في النار هذا مذهب الخوارج، وهو مذهب باطل. فهذا الرجل لما تكلم بهذا الكلام الذي فيه تحكم على الله سبحانه وتعالى وسوء ظن بالله، الله جل وعلا غضب عليه، غضب عليه، وإن كان دافعه الغيرة لكن الغيرة لها حدود، إذا تجاوزت حدودها فإنها غير سائغة، فبلغت القنوط من رحمة الله عز وجل، هذه غيرة باطلة فقال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي. الألية هي الحلف، الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، الألية هي الحلف. قال الله تعالى، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، من ذا الذي يتألى علي، هذا إنكار، هذا استفهام إنكار. ويتألى علي يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، مع أن الله وعد بالمغفرة، وعد بالتوبة لأهل الإيمان، وإن كان عندهم ذنوب دون الشرك الله يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، فلا أحد يمنع الله ويحجر على الله ويمنع فضل الله على عباده. كأن تقول: والله لا يرزق الله فلانا، والله لا يغفر الله لفلان، إلى غير ذلك من الأمور التي تحجر فيها على الله أن يتفضل على عباده، هذا سوء ظن بالله. وفيه إعجاب بالنفس أيضا، وإعجاب بالعمل. إني، قال الله: إني قد غفرت له، إني قد غفرت له، هذا مقتضى فضل الله سبحانه وتعالى، أنه يغفر الذنوب وإن كانت كبائر ما دامت أنها دون الشرك. إني قد غفرت له وأحبطت عملك، هذه الكلمة أحبطت عمل هذا الرجل، كلمة واحدة من غضب الله أحبطت عمل هذا الرجل. فالله غفر للمسيء، لأن الرجل لما أكثر عليه قال: خلني وربي يغفر لي، خلني وربي. فالرجل لم يقنط من رحمة الله، فقال له: والله لا أغفر الله لك، نسأل الله العافية. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد وعد الله أنه يغفر دون الشرك. إني قد غفرت له ذنوبه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأحبطت عملك، بماذا أحبط عمله؟ بهذه الكلمة التي فيها تألي على الله عز وجل. فهذا فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان، وأن الكلمة من غضب الله قد تحبط عمل الإنسان كله، كلمة واحدة. فيجب على العبد أن يحفظ لسانه من الكلام السيء، وأن إنكار المنكر لا يكون بمثل هذه الطريقة، تقنيط الناس من رحمة الله وتعنيفهم، بل يكون بالتخويف، ويكون أيضا بالترغيب، يكون بالترهيب والترغيب، لا يكون بالترهيب فقط، ولا يكون بالترغيب فقط، وإنما يكون بالجمع بين الأمرين، الترغيب والترهيب. هذا هو طريق الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، بالترغيب والترهيب. فلا تقنط العاصي من رحمة الله، ولا تؤمنه من عذاب الله ومن مكر الله، بل ترغبه وترهبه، هذه الطريقة المستقيمة. فمن أخذ جانب الترهيب فقط هذا مخطئ، ومن أخذ جانب الترغيب فقط فهو مخطئ، ومن جمع بينهما فهو الحق والصواب. وهكذا ينبغي للدعاة وللآمرين بالمعروف نهينا عن المنكر أن يتوخوا الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ما يكون طريقتهم العنف والشدة وتقنيط الناس من رحمة الله، إن هذا ينفر الناس، بل يكون بترغيب الناس في الخير وتخويفهم من الشر. وفي هذا أنه لا يشهد لمعين بالجنة أو النار، لا يشهد لمعين بالجنة أو النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الشاهد من الحديث أن الله أنكر على من يتألى عليه ألا يغفر لفلان، ألا يغفر، هذا هو الشاهد، فيه إساءة أدب مع الله وقنوط من رحمة الله، وهذا ينقص التوحيد. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أن القائل رجل عابد، وحديث أبي هريرة يسوقه الشارح. نعم. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. قوله: ما جاء في باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال رجل يعني ممن كان قبلنا. نعم. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. نعم. قوله: يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف. نعم. وصح من الألية بالتشديد الحلف، أما الإلية بالتخفيف هذه ذنب الخروف أو الشاة، الإلية، الإلية الذنب. نعم. وصح من حديث أبي هريرة ورواه أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. أعوذ بالله. لما قال الرجل: خلني وربي، يعني الرجل المذنب لم يقنط من رحمة الله وأن الله يغفر له ذنوبه، فأخذت هذا الغيرة وقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. نسأل الله العافية. نعم. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. نعم. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وهذا فيه أن الأعمال بالخواتيم، فهذا الرجل ختم له بشر فدخل النار، هذه الكلمة التي فيها الجرأة على الله مات عليها فدخل النار، والرجل المذنب مات على الرجاء لرحمة الله وحسن الظن بالله فغفر الله له. نعم. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قوله: في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: إن أحدهما مجتهد في العبادة، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في العبادة طيب، الاجتهاد في العبادة طيب، لكن لا بد أن يكون مع فقه، الاجتهاد في العبادة بدون فقه يوقع صاحبه في الخلل مثل ما أوقع هذا الرجل، فلا بد أن يكون الاجتهاد في العبادة مع فقه في دين الله عز وجل. حتى لا يزل الإنسان. نعم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. الكلمة من سخط الله عز وجل، يكتب الله لصاحبها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقال لمعاذ: هل يكب الناس على وجوههم، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلام له خطورة. الإنسان الذي لا يحبس لسانه عن الكلام السيء في حق الله أو في حق المخلوقين ربما يهلكه لسانه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. عرفنا الشاهد منه الترجمة، وهو أن الرجل أقسم أن الله لا يغفر لفلان، فأساء الظن بالله عز وجل وأساء الأدب مع الله عز وجل، فغضب الله عليه. فهذا فيه دليل على أن الإقسام على الله إن كان في مجال التقنيط من رحمة الله فهو مذموم، وإن كان في مجال حسن الظن بالله فهو محمود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أقسم على الله أن يفعل الخير لأبره. منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك، فهو لو البراء لو أقسم على الله لأبره، لأنه يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. الثانية: كون النار أقرب إلى أحد، أقرب إلى أحد. فيه مسائل. نعم. فيه مسائل: الأولى: التحذير من التألي على الله. نعم، التألي على الله إذا كان على وجه التقنيط من رحمة الله عز وجل. نعم. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم، وذلك ما بينه وبينها إلا الموت، والموت لا يدري الإنسان متى يموت. وهذه المسألة ذكرها الشيخ أيضا فيما سبق في حديث طارق بن شهاب في الرجلين الذين مر على صنم، وأنهم قالوا لأحدهما: قرب، فقال: ما ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضرب عنقه فدخل الجنة. ذكر الشيخ هناك هذه المسألة أيضا، فقال: أن النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار والجنة مثل ذلك، يعني ما بينه وبينها إلا الموت، يموت فيدخل الجنة أو يموت فيدخل النار. وقد يكون الموت قريبا، ما بقي عليه إلا لحظات. نعم. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك، يعني أنها قريبة. نعم. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، فهذا الرجل غفر له بسبب هذه الكلمة التي قالها فيه العابد وهو يكرهها. لا شك أنه لما قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، أن العاصي يكره هذا الكلام، ولكنه كان سببا في دخوله الجنة. فربما والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. وهذا أيضا من منقصات التوحيد، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. والاستشفاع معناه طلب الشفاعة، فلا يجوز أن تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد، لا يجوز لك أن تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد من الخلق. لماذا؟ لأن الشافع أقل مرتبة من المشفوع عنده. فإذا استشفعت بالله إلى أحد من خلقه فمعناه أنك جعلت المخلوق أعظم من الخالق، وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تقول يا الله أسألك أن تشفع لي عند فلان، أن يعطيني كذا وكذا. هذا يجوز بين المخلوقين، تقول لمخلوق اشفع لي عند فلان، إنه يقضي حاجتي، إنه ينهي معاملتي، هذا جائز بين المخلوقين، بل هو محمود وفيه أجر إذا كانت الشفاعة حسنة. من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، فإذا كانت الشفاعة حسنة فإن الشافع يؤجر، وهذا بين المخلوقين بعضهم مع بعض. وكذلك مع الله، أن تتخذ شافعا عند الله يدعو لك، تقول اشفع لي عند الله بالدعاء، ادعو الله لي، فهالدعاء شفاعة. إذا طلبت من أحد أن يدعو الله لك فقد استشفعت به إلى الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة عند المخلوقين جائزة إذا كانت حسنة، والشفاعة عند الله جائزة إذا كانت بطلب الدعاء، بطلب الدعاء، دعاء الشافع من الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجة فلان، أن يغفر له، أن ينزل المطر، هذا جائز. أما العكس وهو أن تجعل الله شافعا عند المخلوق فهذا هو المحرم وهو المذموم، وهذا منقص للتوحيد. إذن فالشفاعة ثلاث أقسام: الشفاعة بين المخلوقين بعضهم مع بعض، وهذه جائزة بشرط أن يكون، أن تكون بطلب شيء مباح، طلب شيء مباح. الشفاعة المخلوق عند الخالق بمعنى أنه يدعو الله لأخيه إن الله يغفر له، إن الله يشفيه من المرض، أن الله يرزقه، أو للجميع أن الله يسقيهم الغيث ويرحم العباد، فهذا مشروع جائز. الثالث شفاعة أن يجعل الله شافعا إلى الخلق، هذا هو الحرام وهو المخل بالتوحيد، لأن المشفوع عنده أكبر من الشافع. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال، جبير بن مطعم الصحابي الجليل معروف. نعم. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس. نهكت الأنفس يعني ضعفت الأنفس. نعم. وجاء العيال. نعم. وهلكت الأموال يعني بسبب تأخر المطر. نعم. فاستسقي لنا ربك. هذا لا بأس، هذا جائز، استسقي لنا ربك، هذه شفاعة عند الله بالدعاء، يطلب من الرسول أن يدعي، أن يدعو الله لهم بالسقيا. وهذا كان يفعله الصحابة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشكون إليه الجدب والقحط وتأخر المطر فيستسقي لهم صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يدعو الله لهم فيسقون. نعم. فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا هو الممنوع، نستشفع بالله عليك، هذا هو الممنوع. جعل الله شافعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعظم وأعظم، فلا يجوز أن يتخذ المخلوق مهما بلغ من الفضل، لا يجوز أن يتخذ الخالق شفيعا إلى المخلوق. نعم. وبك على الله، وبك على الله هذا جائز، فاستشفع بك يعني بدعائك، استشفع بك على الله يعني بدعائك، هذا جائز. وهذا مثل أول الحديث، فاستسقي لنا ربك، استشفع بك على الله يعني نستسقي بك يعني بدعائك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر أبدا، فلما قال نستشفع بالله عليك تغير صلى الله عليه وسلم وسبح الله تنزيها لله عن ما قاله هذا الأعرابي، عما قاله هذا الأعرابي سبحان الله سبحان الله، تنزيه لله عما قاله هذا الأعرابي. نعم، لأنه تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم، تغيرت وجوه الصحابة لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر من مقالة هذا الأعرابي. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. ويحك هذه كلمة ذم، كلمة ذم، ويلك ويحك. نعم. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من أنه يتخذ شفيعا عند المخلوق، هذا دليل على أن من استشفع بالله على المخلوق فقد تنقص الله. نعم. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم، بعد أن أنكر عليه، بعد أن أنكر عليه صلى الله عليه وسلم بين له الصواب. وهكذا ينبغي للداعية والمعلم أنه ينكر المنكر ثم يبين للمخطي خطأه. أتدري ما الله؟ هذا بيان للخطأ، إن هذا الأعرابي ما قدر الله حق قدره، فبين له خطأه ثم أرشده إلى الطريقة الصحيحة. نعم. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف. نعم. ولفظه عن جبير بن محمد. المصنف رحمه الله دائما يحرص على الاختصار، فإذا جاء الحديث مختصرا وصحيحا أخذ به. نعم. واستغنى به عن المطول. نعم. ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. مطعم بن عدي. نعم، القرشي. نعم. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا. هذا كله لا بأس به. نعم. فإنا نستشفع بك على الله. هذا لا بأس به أيضا، استشفع بك على الله يعني نطلب منك أن تدعو الله تستسقي لنا، هذا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، الشفاعة معناها الدعاء. نعم. ونستشفع بالله عليك، هذا هو المحذور، وهذا هو الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم، بين له لما أنكر عليه وعظم ربه سبحانه، بين له الصواب. نعم. شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من أنه يتخذ شفيعا عند خلقه، بل العكس هو الصحيح، أن يتخذ الخلق شفعاء عند الله، بمعنى يطلب منهم الدعاء. نعم. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه. لا، العرش، العرش هو أعظم المخلوقات كما يأتي في الباب الذي في آخر باب في الدرس الآتي إن شاء الله، عظمة العرش وأنه سقف المخلوقات وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه كلا شيء، رب العرش العظيم. العرش هو أعظم المخلوقات، والله فوق العرش هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فكيف يجعل العظيم شفيعا عند المخلوق؟ نعم نعم. إن عرشه على سماواته لهكذا، على سماواته، سعة السماوات والأرض، العرش أوسع منها، الكرسي أوسع من العرش، من الخلق كله، الكرسي أعظم من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، والله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. نعم، لأن العرش محيط بالمخلوقات. نعم. فقال بأصابعه مثل القبة عليه. نعم. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. مع أن العرش أعظم المخلوقات، فالله أعظم من العرش، ولهذا للعرش أطيط، يعني صوت من الثقل والتحمل من عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه. قال، قال ابن بشار، ابن بشار، نعم، محمد بن بشار اللي هو غندر. نعم. نعم. في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، قوله: ويحك، كلمة تقال للزجر. ويحك كلمة زجر. نعم. قوله: أتدري ما الله، فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. نعم، ما حمل الأعرابي على هذا، هذا فيه خطر الجهل على الإنسان، كونه ما يتعلم العقيدة ولا يدرس العقيدة يقع في مثل ما وقع في هذا الأعرابي، ففيه الحث على تعلم العقيدة، معرفة العقيدة حتى لا يقع في الخطأ فيها. العقيدة يزهد كثير من الناس اليوم دراسة العقيدة، يقولون الناس مسلمون، شلون يدرسونهم العقيدة وهم مسلمون؟ المسلمون يجهلون، هذا أعرابي مسلم، هذا الأعرابي مسلم، وما هذا وقع في هذا الخطأ العظيم الذي أنكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كل مسلم يعرف العقيدة، لابد من دراستها. نعم. قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الأمر كله بيده تعالى، ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس. نعم. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية، الرد على الجهمية الذين ينفون العلو، فيه الرد على الجهمية ومن قال بقولهم من المعتزلة والأشاعرة وسائر الفرق المنحرفة التي تنفي علو الله على خلقه. هذا الحديث فيه إثبات علو الله على خلقه، فيه أن العرش فوق المخلوقات وأن الله فوق العرش، ففيه إثبات علو الله على خلقه، ردا على الجهمية الذين يقولون إنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه. ما سكت عليه أبو داود رحمه الله فهو يرتضيه، فهو يرتضيه، لأن من عادته أنه يعقب على الحديث إذا رواه وفيه شيء من الضعف يبين هذا، فإذا سكت هذا دليل على أنه رضيه. نعم. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم، الاستشفاع ولذلك لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل قوله استشفع بك على الله، ما أنكر هذا، لأن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو قادر عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله وأن يستسقي للناس. فلما مات ما كان الصحابة يستشفعون بالرسول ولا يطلبون منه الدعاء وهو ميت، وإنما كانوا يدعون الله هم ويستسقون هم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويطلبون من أهل الفضل أن يدعو الله بالسقيا، كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله. نعم. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته، أما بعد موته لا. نعم. فإنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب. نعم. كذلك يوم القيامة الأمم تستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، لأنه حي في يوم القيامة، لأنه حي حاضر، يطلبون منه الدعاء. نعم. وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. نعم. والله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن. اتخاذ الشفعاء إن كان المقصود بهم الدعاء، طلب الدعاء منهم وهم يقدرون على الدعاء، هذا لا بأس. أما اتخاذ الشفعاء من الأموات هذا لا يجوز. وإذا صاحب هذا عبادة للأموات، ذبح لهم أو نذر لهم أو استغاثة بهم، فهذا شرك أكبر، هذا استشفاع معه شرك أكبر. نعم. والله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفاها في حق من سألها من غير الله سبحانه. نعم. فالله نفى الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ومن اتخذ الشفعاء على نحو ما يفعله المشركون والقبوريون من أنهم يذبحون للأموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. أي نعم، هذا هو الذي أنكره الرسول، هل لفظة هذه نستشفع بالله عليك، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. أي نعم، يعني هذا يؤخذ منها الغضب لله عز وجل، يؤخذ منها الغضب لله عز وجل والغيرة عندما يحدث منكر يخل بالعقيدة، فينبغي أن يغضب العالم من أجل أن يزجر الذين يكون عندهم خلل في عقيدتهم، إذا غضب عليهم يحصل في هذا زجر لهم. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، هذا جائز بمعنى الدعاء، نستشفع بك يعني نطلب منك الدعاء. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أن معناها تنزيه الله، لأن هذا الأعرابي تنقص الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أي تنزيها لله عما قاله هذا الأعرابي، فالتسبيح معناه التنزيه لله عز وجل. نعم. الخامسة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عن ذلك. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم، في حياته، هذا سائر، وبعد موته لا بأس أن يسأل من الصالحين الدعاء، أن يدعو الله لهم بالسقيا. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم، هذا الباب مكمل للأبواب السابقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد. الحمى ما حول الشيء، الحمى ما حول الشيء يسمى حمى ويسمى حريما له، حريما وحما له. النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد لئلا يفضي هذا إلى نقص التوحيد. فإذا كان الرسول حمى ما حوله فكيف بحماية التوحيد نفسه؟ الرسول حمى التوحيد كما في الباب الذي سبق، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا يقول حمى التوحيد وهو ما حول الجناب. الجناب معناه الجانب. الرسول حمى التوحيد، حمى جانب التوحيد، ولم يكتفي بهذا بل حمى ما حول التوحيد، مما يدل على عظم العقيدة وعظم التوحيد. نعم. وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك والإخلال بالعقيدة. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أي نعم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في السنة التاسعة من الهجرة بعد الفتح، عام الوفود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفتح يعني فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة. وأما الفتح المذكور في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، فهذا معناه صلح الحديبية، هذا فتح آخر وهو صلح الحديبية. فعندنا فتحان، فتح الأول صلح الحديبية وهو المذكور في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والفتح الثاني وهو الأعظم، الفتح الأعظم وهو فتح مكة، وهو المذكور في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش، لأن الناس ينظرون إلى قريش لأنها رأس العرب، فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخلت قريش تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، الناس تبع لهم أسلموا وجاءوا يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم،